الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فوقفنا في الدرس الماضي عند قول يعقوب لأولاده صلى الله عليه وسلم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقلنا إن كلمة روح قرأت قراءتان، من روح الله ومن روح الله. ومعنى من روح الله أي أن إنسانا بقيت معه الحياة التي نفخ الله فيها، إذا بقي حيا فلا بد أن يؤوب. وتلونا قول الشاعر: وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. العودة إلى مصر كما طلب منهم أبوه، ها هم يعودون للمرة الثالثة إلى مصر، وهم في هذه الرحلة الثالثة بين الخيبة وبين الرجاء. أخوهم هناك الثاني والثالث الكبير كذلك. وكان يعقوب قد زودهم برسالة إلى العزيز، رسالة مكتوبة يقول فيها كما ذكر صاحب روح البيان: إنا أهل بيت موكل بنا البلاء، يعني يصب علينا البلاء صبا للاختبار، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إن أهل بيت موكل بنا البلاء، وقد ابتليت بفقد ولدي يوسف حتى نحل جسمي وذهب بصري، وقد كنت أتتلى بالغلام الذي احتجزته عندك وهو بنيامين، وزعمت أنه سارق، وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا، فإن رددته علي وإلا دعوت عليك. كلمة فإن رددته علي في كلام محذوف الجواب، أي فبها ونعمة. فإن رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. دعوة رسول خوف والسلام. يقول صاحب كتاب قصص القرآن: أتوا إليه وقالوا: أيها الملك، أيها الملك القادر الممتنع، قوي لحن، ها قد عدنا إليك إذ الحال رقيق والعيش نكد، وقد أصابنا وأهلنا الجوع والحاجة، ونقودنا قليلة أو نقودنا زيوف، زيوف يعني كمية المعدن فيها أكثر من الحد اللازم، فإذا أراد الإنسان أن يشتري بالزيوف البائع يقلل إيش من قيمتها مقابل نسبة المعدن، وجئنا بإيش بضاعة مزجاة، دراهم قليلة لا توفي لا تفي بثمن القمح اللي تعطينا إياه، أو دراهم زيوف قيمتها ناقصة، نعم، أو لأن بضاعتنا التي سندفعها لك ثمنا غير كون الزيوف، معنى بضاعة أخرى ثمنا للطعام، يعني ليست مقبولة عندكم لأنها بضاعة مداة، ثمن صوف وبطن، لا. فنرجو منك أن تتم لنا الكيل بما معنى من هذه البضاعة الإيش الغير مقبولة عندكم المتواضعة، كما تتمها لو كانت الدراهم جيادة، يعني افرض أن هذه الدراهم جيدة أو صحيحة، فأعطنا طعام يعني بهذه الدراهم واعتبرها إيش، اعتبرها كاملة ما تعتبرها ناقصة. كما نريد منك أن تزيد فوق إحسانك إحسانا آخر فتتصدق علينا بأن ترد إلينا أخانا بنيامين الذي احتجزته إياه. وباعتبار ما سامحتنا به من الدرائب والسيوف اعتبر ذلك صدقة، اعتبر نقصان قيمة الدرائب هي صدقة منك علينا، فإن الله لا يضيع ثواب من تصدق. كل ذلك تجمعه آية واحدة، كل الكلام في كتاب الله عز وجل، وهي الآية 88. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، في أول صورة، وجئنا ببضاعة مزجاة تدفع بالأبواب لا تقبل، إما لزيوفها كما ذكرنا أو لأنها قليلة أقل من ثمن الطعام أو للأمور الأخرى، فأوفي لنا الكيل بهذه الدراهم وتصدق علينا، اعتبر الفارق صدقة. إن الله يجزي المتصدقين، إحنا ما عندنا شيء يكافئك به، الله هو الذي يكافئك. في هذه الآية يقول الخاتمي إرشاد إلى أدب جليل ينبغي للمسلم أن يتفهمه وأن يتعلم، وهو أن تقدم أمام طلبك كلام طيب، وسيلة توصلك إلى المقصود، شيء تعرف أن بهذا التقديم الذي قدمته قد تحصل على حاجته حتى ينجح المراد. فإخوة يوسف قدموا أمام طلبهم ما ذكروه، رقة الحاجة، بكرة بعد شدة الحاجة، تصغير العوض في البدن لأن لا يعادل التمسكن، ثم حركوا سلسلة الرحمة فيه وتصدق عليه. إن الله يجزي المتصدقين سلسلة الرحمة والعطف، كما ذكروا مكانته أيها العزيز فخموه كذلك. ولذلك لم يتمالك يوسف نفسه عندما سمع منهم هذه الكلمات أن عرفهم على نفسه، ويستدل بالآية على جواز أن تشكو حاجتك لمن تقدر أنه يستطيع أن إيش أن يحلها لك أو يقضيها لك، يستطيع إزالة الضر عنك لا حرج. ويستدل بعبارة فأوفي لنا الكيل على أن أجرة الكيال على البائع لا على المشتري، أجرة إيش؟ ريطون كذا يعفوز يدفع أجرة الوزن. أما قولهم وتصدق علينا فيدل على أن عدم جواز الصدقة لم تثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذريته نبينا، أما للأنبياء قبله فتجوز عليهم وعلى إيش وعلى ذريتهم الصدقة، وهذا أمر اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز الصدقة لمحمد ولا لآل محمد بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أي بها يفسد أموالهم، أما غيره من الأنبياء فتجوز الصدقة لهم. ثم قالوا نحن بإحسانك إلينا ما عندنا ما نرد به إحسانك، لكن نحول إيش مكافأتك على الله، هو على الذي يثيبه نعم، لأنه ما عندنا شيء نحن إيش نكافئك، قدرتنا ما عندنا شيء نكافئك بهذا. هذه اللوحة التي عرضوها في الآية الكريمة يقول صاحب حياة يوسف نجد في هذه اللوحة التي عرضها إخوة يوسف عند مقابلته عندما دخلوا عليه هي ثلاث صور. الصورة الأولى فلما دخلوا عليه قال يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي صورة الأولى يعني بلوغ الشدة إذا أخطأ شدة القهر وشدة الفقر. وجئنا ببضاعة المزجاة. الصورة الثانية بلوغ الذلة في إخوة يوسف إلى أخطأ. الحاجة عندهم مع أبيهم إلى أقصاها، والذلة عندهم إلى أقصاها. الثالثة فهم يستعطفون أيضا، وتصدق علينا تطلب صدقة عنك. الثالثة بلوغ يوسف في العزة أقصاها. يا أيها العبيد إن الله يجزي المتصدقين. هذه الصور تمدها الثلاثة في هذه الآية. نعم، ولكن ما معنى ذلك؟ فيها إشارة خفية أن شدة يعقوب وما يعاني مع أهله قد آذنت بالانفراج، وهذا ما أخبر. لأن الشدة لما تبلغ منتهاها، إذا قلت لكم في الدرس الماضي أن في سورة يوسف 111 لكن نتكلم عن يوسف 100 آية، نصفها شدة ونصفها طاقة. وهذا لم يتمالك نفسه أن رأى ضعف حالهم ورأى ذلتهم وانكسارهم وما يعاني الوالد غرورت عينه. ثم قال لهم على جهة استعظام عملهم وشناعتهم، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ما افتدكوا، أراد أن يؤدبه. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي؟ وتكلم بلغتهم. هذا فاجأ. أول كان في ترجمان، هل أبيش فاجأوا؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي؟ وقد أخرج ابن أبي حاتم عن روق قال لما قالوا له ما قالوا يا أيها العزيز كذا وكذا، وشكوا له حالهم، ناولوه كتاب يعقوب. وهذا الحقيقة يعني أدق وأوقع في القلب، فلما قرأه لم يتمالك نفسه وبكى. إذن بكاء لم يكن لرؤيته لقراءة كتاب أبيه. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ يقول القرطبي لما قرأ يوسف كتاب أبيه اقشعر جلده وارتعدت فرائصه وأرخى عينيه بالبكاء ثم باح بالسر، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قال الشعراوي عليه رحمة الله ومجيء هذا القول في صيغة السؤال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه فيه نكتة. السؤال بصيغة الاستفهام تدفعك إلى أن إيش؟ تدقق النظر في الذي سألك هذا السؤال، ما الذي أعلمه؟ خاصة باللغة نفسها تدفعك إلى أن تحقق لمعرفة شخصية لسان المتحدث أمامه. قال ابن عباس إن إخوة يوسف لم يعرفوه على اليقين حتى رفع التاج عن رأسه، فأخذ التاج وكان أعلى جبهته هنا عند منبت الشعر شامة تشبه شامة أبيه يعقوب، فلما كشف التاج وظهرت الشامة عرفوا أنه كنا تأكد الأمر. نعم، وكان ليعقوب مثلها. ويوسف في أعماق كان موقفا رائعا حقيقة، خالدا عجيبا. رجال تسعة يتذللون ويسألون، ويوسف في أعلى مقامات السلطان ينادونه يا صاحب الفخامة يا أيها العزيز. نعم، نحن بأشد الحاجة إلى عطائك بالقليل من القمح والحب، ثم تكون المفاجأة لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هل تذكرون حين أخذتم طفلا محببا إلى أبيه فأردتم قتله ثم ألقيتموه في البئر؟ هل تذكرون كم آذيتموه بالاضطهاد هو وإيش وأخاه بنيامين، كم كنتم والسخرية والذل؟ وهكذا أخبره كما أوحى الله عز وجل له حين ألقي في البئر وقع في نفسه. تقرأوا الآية فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون أنك يوسف، حتى كشف اسمه وعرفه وتكلم بلغة. إذن هذا الكلام قاله وفقا للإلهام الذي ألهمه الله إياه عندما كان في البئر، وها هو يوسف ينبئهم بالشيء الذي فعلوه كما ذكر الله تعالى. ومتى كان هذا الإخبار؟ كان في وقت لم يخطر على بالهم أبدا أن هذا العزيز الذي يكذبهم ويكذبونه هو يوسف أبدا. هذا يوسف الحاكم العظيم الذين هم أمامه يستعطفونه ويطلبون منه حاجاتهم، عندئذ قالوا تعجبا واستغرابا بصيغة الاستفهام التقريري، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ تقرير أنت يوسف؟ هل هذا معقول؟ هذا المعنى استفهام تقريري، معقول أنت حاكم مصر؟ ويأتي الجواب منه صلى الله عليه وسلم، قال أنا يوسف وهذا قد من الله علينا. يمكن تشوف على الانتظار الله عز وجل، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر، هاتان هما القاعدتان الرئيسيتان لنجاح كل عمل إسلامي، إنه من يتقي ويصبر. أنا يوسف الذي ظلمتموني من أعظم الوجوه، ظلمتموني في كل طريق، فأوصلني الله عز وجل إلى أعظم المناطق، إنه من يتقي ويصبر. أنا يوسف الصغير الضعيف الذي قصدتم قتله ثم ألقيتموه في البئر، قد صار إلى ما ترون أمامكم. قال القاسمي في بيان معنى قول الله عز وجل قد من الله علينا، من بإيش؟ بالخلاص من مبتلين به، والاجتماع بعد الفرقة، والعزة بعد الذلة، والأنس بعد الوحشة. ثم ذكر يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علة الوصول إلى تلك النعم، العز، الملك، الرفعة، الأنس، اجتماع بكم وبالأهل كما سيأتي. ما علة ذلك؟ ذكر العلة بقوله إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي معاصي الله ويصبر على المحن والشدائد وعلى مشقة الطاعات وعلى مفارقة الوطن والأهل والعشيرة، تصبر، وعلى السجن ونحوه، من يصبر على هذه المشاق من سجن وغربة وكربة ومفارقة الأهل والعشيرة والأوطان وعلى المحن وعلى الطاعات، ويصبر عن المعاصي فلا يقدم عليها، يصبر عن المعاصي التي تستلذها النفس، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا إشارة إلى أن المحسن من جمع بين الصبر والتقوى، المحسن من جمع بين الصبر والتقوى. ولا بد أن نشير هنا إلى قول يوسف في الآية 89، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه سبوة إذ أنتم جاهلون. التمس لهم عذرا، يعني أنتم سويتوها في زمن الجهل شباب، حتى إيش؟ حتى ما يوقفوا. إذ أنتم جاهلون، ختام عظيم جدا، إذ أنتم جاهلون، كأنه عليه الصلاة والسلام يلتمس لهم العذر بالجهل. والجهل هنا ليس ضد العلم، وإنما الجهل هنا المقصود فيه قلة الالتزام بشرع الله، قلة الالتزام بالدين. كنتم شباب، يعني لا تحملون أنفسكم على الطاعة الكاملة، تمس لهم عذر. نعم، إذ أنتم جاهلون وكلامه هذا صلى الله عليه وسلم كان شفقة منه عليهم وتنصحا لهم في الدين، ينصحهم انه عش دينكم شوي مكنون، وتحريضا لهم على التوبة، اذا انتم جاهلون توبة من جهالاتكم، وليس معاتبة ولا تسريبا ولا تحريض، وانما اثارا للحق او لحق الله عز وجل على نفسه. قال صاحب كتاب انبياء الله او كتاب مع الانبياء: وما كاد يوسف يتم كلامه عند قوله: فان الله لا يضيع اجر المحسنين، حتى انتقل الاخوة من موقع الشك بانه يوسف الى موقع اليقين، فنكسوا رؤوسهم خجلا. واضطرت وجوههم وأرادوا أن يوجدوا لأنفسهم عذرا، ما في عذر، فتشوا ما في عذر، قضية متعمدة، نعم، فلم يجدوا إلا الاعتراف الصحيح الصريح، وذلك قول الله عز وجل: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ما قال مخطئين، الخاطئ هو الذي يتعمد فعل المنكر، أما المخطئ هو الذي يجتهد في الإثم، نعم، ولذلك قال: من أصاب فله أجران وأن أخطأ فله أجر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. والخاطئ هو الذي يأتي بالخطيئة عمدا، أما لمن اجتهد فيقال له أخطأ، أو أنت مخطئ فيقال له خاطئ. قالوا نعم لقد فضلك الله علينا، فكنت صابرا وكنت تقيا وكنا متعمدين للذنب، كنا خاطئين مخطئين، فلم نستقي ولم نصبر ففعلنا بك ما فعلنا، وبذلك فضلت عليك، فضلت بعفوك، على حد قول الشاعر: وهبنا أسأنا نحو شخصك عامدا، أسأنا لك متعمدين، وهبنا أسأنا نحو شخصك عامدا فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل، فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل. نعم، وبذلك فضلت علينا، فضلت. كلامهم هذا يدل على ندم، والندم كما في الأثر توبة، الندم توبة. ولذلك قال لهم يوسف عندئذ: قال لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اعترفوا بخطيئتهم أمامه، ما هو موقفه بعد الاعتراف؟ نعم، لم يوقف ولم يلوم ولم يعاقب، بل قال لهم: لكم عندي الصفح والعفو لا تسريب. أصل معنى التسريب سرب الشحم الذي يحيط بالأمعاء، لما تكون الدابة الثمينة تحيط بها، نعم، ثقيل كثير. أي لا أثقل عليكم بلومي ولا عزمي كما بني، إذا الدابة هزيلة لا تجد فيها هذا الشحم الكثير، ولا أفسد ما بيني وبينكم من حرمة الأخوة، وقطع اعترافكم بالذنب الذي فعلتموه معي كل توبيخ، يعني ما قطع اعترافكم بالذنب كل توبيخ. ثم دعا الله عز وجل لهم أن يصرف عنهم عقاب الآخرة، دعا. كل ذلك دلت عليه الآية التي يرد بها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على إخوته عندما قالوا: وإن كنا لخاطئين. عندها قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قلنا لا تثريب أي لا لوم ولا عتب ولا تثريب، لوم العنيف لا أعلم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم، جارية العبد، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يفرد، أي لا يعيرها. ثم إيش حركة أنت فعلت كذا؟ فليجلدها الحد ولا يفرد، لا يفر ولا يعيرها. ومنه قول الشاعر بشر: فعفوت عنهم عفو غير مثرب، فعفوت عنهم عفو غير مثرب، وتركتهم لعقاب يوم ثرمل. عفوت بدون إيش؟ بدون تثريب، أي بدون لوم وبدون عتب وبدون تعيير. وقد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضادتي الباب، باب الكعبة، يوم الفتح، يوم فتح مكة، ثم قال لقريش، وقد لاد الناس بالبيت وخبوا فيه وأحاطوا بالبيت، نعم يوم فتح مكة، قال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم يا معشر قريش؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت. قال: تفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تقريب عليكم اليوم، لا تقريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال عمر: لما سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض عرقي، طبب عرقا. لماذا؟ لأنه لما دخل المسلمون مكة كان عمر كل ما مر بجماعة من المشركين يقول لهم: انتظروا، والله لنقطع رجعكم، يعني سننتقم، سنفعل كذا، سنفعل كذا. فلما تكلم النبي بهذا الكلام خجلت ففزت عرقا، صاروا الناس ينظروا فيه، قلت ايش هبتدنا الكيف. قال: ففزت عرقا، استحييت من قولي. وقد ذكر الرازي عليه رحمة الله أن أبا سفيان لما جاء ليسلم مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان برفقة العباس، نعم، قال له العباس: إذا وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتل عليه قول الله عز وجل، قول يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما وصل أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالآية التي علمه من العباس، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك ولمن علمك، غفر الله لك ولمن علم وحيه. وقد ذكر أبو السعود في تفسيره كما ذكر غيره أنه بلغ من كرم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن إخوته أرسلوا إليه: إنك تدعونا إلى مائدتك صباحا ومساء، بكرة وعشية، ونحن نستحي منك لما فعلنا بك سابقا، يعني لما نجلس معك نتذكر إيش ما فعلنا بك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل منك وإن ملكت فيهم، جعلوني ملكا، فإنهم ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبدا قيمته كذا وكذا ملك مصر، تبقى بنظرهم أنا إيش عبد من بعد. وقد علموا أنكم إخوتي، وقد شرفت بكم الآن، وعظمت في العيون أكثر، وقد علم الناس أنكم إخوتي فأنا أشرف بكم، حتى يرفع عنهم إيش العدد. وقد ذكر في التوراة التي في أيدي اليهود أنه لما رأى خجل إخوته من أدناه وأكرمه وقال لهم: لا يشق عليكم ما فعلتم فيا، فإن الله تبارك وتعالى جعل، قد علم ما يقع من القحط والجذب فأوصلني إلى هذا المكان عن الطريق الذي إيش أنتم فعلتموه بي حتى يبرر إيش لكم إن الله تعالى أراد هذا حتى أوصل لملك مصر وحتى أقضي حاجاتهم يعني حتى يروح عن نفسه ماله يزيل عنكم ما نزل بكم ويكون ذلك سببا لبقائكم وانتشاركم في الأرض. يقول البروسري بعد أن عرفهم يوسف على نفسه كان أول شيء فعله سؤاله عن أبيه حيث قال ما فعل أبي بعدي؟ قالوا ذهب بصره عندها أعطاهم قميصا وقال اذهبوا بقميصي هذا يا إخوتي فألقوه على وجه أبي يرجع إليه بصره كما كان. وذلك قول الله عز وجل اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. انتبه وأتوني بأهلكم ما قادم لأبي والأدم العجيب قال أتوني بأهلكم ما قال قول أبي يأتيني إنما هو طيب قول الأب أنت تعالى إليه أدب عجيب والله. قال الشعراوي وكان يوسف يعلم أن أباه كان يربط عينيه من الحزن وكاد أن يذهب بصره فأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه إليه. وقد ذكرت كتب السير أن الأخ الأكبر الذي رفض مغادرة مصر حتى يرجع معه بنيامين والذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وهو خير الحاكمين هو الذي قال ليوسف يا أيها العزيز إنني أنا الذي حملت القميص بدم كذب إلى أبي فدعني أحمل القميص كي تمحو هذه فيه لعلي وحده. نعم. وفي رواية السدي أن يهوذا هو الذي حمل على كل حد الذي حمل هو الذي فعل بالقميص وقالوا وقال يوسف أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته وأنا الذي أريد أن أحمل القميص الآن لأسره وليعود إليه بصره فحمل. قال الفاتمي أراد يوسف تبشير أبيه بحياته وإدخال السرور عليه فأرسل حلة من حلله التي كان يلبسها لتكون في مقابلة القميص الأول جالب الحزن وجالب غشاوة العين. قال المحققون إنما عرف يوسف أن إلقاء القميص على وجه أبيه يرده بصيرا إنما علم ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى إضافة إلى أن الفرح يشرح الصدر لما تفرح بأمر بشارة يشرح صدره ويقوي الروح. ومعنى الإلقاء ألقوه على وجه أبي أي بالغ في تقريبه إليه فيها. وقوله يأتي بصيرا أي يصير بصيرا. قال الحسن لولا أن الله تبارك وتعالى أعلم يوسف بذلك لما علم أنه يرجع إليه بصره. وقوله وأتوني بأهلكم أجمعين تعبير قرآني دقيق والمعنى أنهم ينبغي أن يحضروا معهم كل من له رابطة بهم من قرابة أو خدمة إذ أنتم قرابتكم وخدمكم وكل من يعمل بكم. وقد ذكر مسروق عليه رحمة الله أنهم كانوا 93 ما بين رجل وامرأة. ونلاحظ كما قلت لكم أنه لم يذكر والده في أتوني بأبيكم. نعم لأن مقام العبيد مقام يوسف مقام حاكم فكره أن يقول لأبيه إيش جيبوا أبوكم حتى ما فيها غضاضة من جمال الأدب. نعم فهلوك لا. ثم علم الملك ملك مصر أنه إخوة يوسف أتوا. نعم فسر بذلك وطلب من يوسف أن يؤكد عليهم أن يأتوا بأهلهم جميعا وقال وسأعوضهم عن ذلك بأطيب أرض في مصر حتى لا يأتفوا على ما فاتهم في أرض كنعان. قال القاسمي زودهم بأحسن ذات وأعطاهم من الدلل والثياب الشيء الكثير والدراهم، وخص أباه بأعطية خاصة، وبعث لأبيه على انفراد، وأهداهم الملك عجلات عربات لتوضع بها النسوة والأطفال مراكب، وأوصاهم يوسف ألا يتخاصموا في الطريق، أي لا تسووا مشاكل مع بعضكم الإخوة، إن ضبطت نفسيكم إيش شوية لازالت يا شيء من نعم الله السلام. أوصاهم بذلك ألا يعني يسببوا، فساروا على بركة الله. نعم، وفي الدرس الآتي إن شاء الله تعالى يتمم ويكون درس الختام في قصة يوسف، نسأل الله تبارك وتعالى.